بالنسبة لهذا السؤال فإن هذا المتكلم بمثل هذا الكلام كلامه ليس بصحيح وليس بعلمي وليس فيه شيء من الحكمة وفيه إثارة للفتنة والبلبلة بين صفوف المسلمين وبين غيرهم فيه تعليب على الولاة وجهات الاختصاص. الواجب على المسلمين أن يلتزموا بهذه الأوامر حفاظا على أرواحهم وأن يعدوا العدة لبقائهم في دورهم بتجهيز الطعام والشراب وما هم في حاجة إليه. وهذا باب عظيم الخير أن يقوم المقتدرون والأغنياء ومن له سعة في الرزق من الله سبحانه وتعالى بمد يد العون وإعانة المحتاجين الذين لا يقدرون على تخزين شيء من الطعام لأجل هذه المرحلة. فإذا تعاون الناس جميعا على البر والتقوى وعلموا أن بقاهم في بيوتهم فيه مصلحة لبقاء أرواحهم وسددوا أقاربوا واستعانوا بالله وذكروا الله كثيرا ودعوا الله كثيرا بالتفريج وبرفع البلاء والكرب والوباء فإن هذه المرحلة بحول الله ستنقشع وتعود الحياة بحول الله لوضعها الطبيعي. وقد ابتلي المسلمون من قديم بمثل هذه الأوبئة وبمثل هذه الطواعين وجاءت النصوص الشرعية وفيها التوجيه بلزوم البيوت وأن من لزم بيته صابرا محتسبا فله أجر عظيم وإن جاءه البلاء في داره له أجر الشهادة إن شاء الله. فلا بد من الصبر، لا بد أن نوطن أنفسنا للابتلاء الذي لا ندري متى ينزل من الله سبحانه وتعالى. المسلم لا بد أن يعي هذا الأمر. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالدار دار بلاء ودار محنة ونحن في آخرها وفي آخر الزمان. وهذه تهيئة لأهل الإيمان والإسلام ليستعينوا بالله وليرجعوا إلى الله وليتقووا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى دين الله علما وفهما وفقها وينظروا في توجيهات النصوص الشرعية في حال هذه الابتلاءات من الأوبئة والأمراض ويتهيأوا أيضا لما سيأتي عليهم من الشدائد التي وردت بها النصوص كما سيكون الحال في زمن خروج الدجال وما سيكون بين يدي الساعة من سنوات الزلازل. وإن الدجال سيأتي فتنة للناس والزمان فيه شدة كما جاء في الحديث الصحيح حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وما يكون في زمنه وعلى يديه من الفتن. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما خير المال يومئذ أي في أيام الدجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم غلام شديد يجلب لأهله الماء. ستكون هنالك شدائد، إن الدجال سيأتي بخبز وماء وطعام، ما يدل على وجود شدة وجوع ومجاعة في ذلك الزمان. فمن آمن به والعياذ بالله وصدقه وكفر بالله فإنه سيأكل ويشرب، لكن مصيره والعياذ بالله إلى الكفر، ربما إلى جهنم إن لم يتب الله سبحانه وتعالى عليه. ومن عصى وصبر على البلاء ولو ألقاه الدجال في ناره فإنه يأتي بجنة ما نار، فإن ناره تؤدي إلى جنة الله إلى جنة الخلد. فإذا هنالك شدائد قائمة دلت عليها النصوص وآتية لا محالة، فعلى الناس أن يستعينوا بالله وأن يهيئوا أنفسهم ويوطنوا أنفسهم للبلاء والمحن القادمة. فالمؤمنون يرجعون إلى الله، والكافرون إن هداهم الله سبحانه وتعالى رجعوا إلى الله إذا أصابتهم هذه القوارع وهذه البلايا، فإن الله يصيبهم بها ليرجعوا إلى الله وليذكروا الله وليسلموا دينهم لله سبحانه. أما إذا كنا في غفلاتنا وفي بعدنا عن شرع الله وعن التذكير بأنفسنا بهذه النصوص وبهذه العبر، فإن هذه الغفلة لن تعالج شيئا وستضيق الأمور على الناس. هذه المحنة فرصة عظيمة للمسلمين للرجوع إلى الله بدعاء الله ودعاء الكرب، معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فإذا مثل هذا الكلام يؤدي إلى الفتن. كان الواجب على هذا وعلى أمثاله أن يذكروا نصوص الشرع في مثل هذه المحن وفي مثل هذه الابتلاءات كيف تأمر وكيف توجه، وأن يصبر الناس وأن يذكروا بالله سبحانه وتعالى. السلطان إذا حبس الناس في بيوتهم لأجل أن يحافظ على نفوسهم، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن مات من مات فإنه يموت إن شاء الله تعالى شهيدا إن كان من أهل الإسلام، لأنه صبر على هذا البلاء وبقي في داره حفاظا على روحه وعلى روح بقية المسلمين وبقية الناس. فكل ذلك خير. فالواجب على الدعاة إلى الله أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وأن يتكلموا بوعي شرعي وبفقه سديد، وليرجعوا إلى أكابر العلماء الذين يوجهون الناس بالخير والرشد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أصابنا كما جاء القرآن بالتوجيه السديد نرجع إلى أهل العلم وإلى ولاة الأمر والعالمين بشرع الله هي حال الخوف وحال الأمن، نجد علاج أمرنا كله بحول الله وقوته. فلا بد من الصبر، ولا بد من العلم النافع، ولا بد من التحرز والبعد عن محل هذه الأوبئة ولزوم توجيهات السلاطين التي فيها إن شاء الله الحفاظ على الروح البشرية والروح المسلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يرفع عن الأمة وعن المسلمين البلاء والوباء، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يتولانا وأن يشفي مرضانا وأن يصبر المبتلى منا على بلائه، وأن يهدي الضالين والكافرين إلى سواء الصراط المستقيم، وأن يكون هذا البلاء عبرة ورجعة لمن أراد الله له الخير والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أما الذهاب إلى الصلاة فقد وجهت جهات الاختصاص في هذه البلاد بأن يلزم الناس بيوتهم، ولزوم البيوت يعني أن لا يخرجوا منها وأن لا يكونوا في محال يتجمعون فيها، ومن ذلك ومن تلك المحال هذه المساجد، خاصة إذا انتشر الوباء وخيف على الناس من انتقاله إلى أصحاء منهم. ففي هذه الحالة لا حرج من الصلاة في البيت، وهذا ليس بعيب، وإنما الأعمال بالنيات. كما نصلي لأجل أعذار كثيرة في البيوت كعذر المطر أو البرد الشديد أو المرض، فلا حرج من الصلاة في البيوت لهذه الصلوات، ولا فرق بين الصلاة وأخرى هنا، حتى يرفع الله عز وجل البلاء عن المسلمين، لا حرج من هذا. فتوجيه السلطان بلزوم البيوت يحمل هذا المعنى، أن يلزموا بيوتكم وتركوا خروجكم منها إلى المحافل والتجمعات ومنها المساجد، لا حرج في هذا. وبعض دول المسلمين منعت الناس من الصلاة في المساجد، وليس هذا من التهاون في شأن الصلاة، وإنما هذا من أجل إبقاء الأرواح المسلمة على قيد الحياة حفاظا عليها لتعيش حياة إسلامية ولتعمل الأرض بالخير والطاعة. ولا يستمع المسلمون للجهال الذين يضخمون الأمور ويغلون ويتكلمون في الجهات المعنية التي وجهت بترك صلاة الجماعة في المساجد بأن ذلك من التهاون أو تضييع للأمانة. هذا من الجهل، هؤلاء لا يفهمون دين الله عز وجل، وغالبهم من الخوارج والجهال المتشدقة. فالواجب الحذر والواجب الحيطة، وأن لا يختلف المسلمون، وأن يرجعوا في مسائل اختلافهم إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب الاجتماع على العلم وجمع الكلمة وطاعة السلطان بما فيه مصلحة العباد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا وجه السلطان بلزوم البيوت وعدم صلاة الجماعة في المساجد، ففي هذه الحالة وجب على الناس أن يستجيبوا لهذا النداء حفاظا على حياتهم وأرواحهم وطاعة لولي الأمر لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يأمر بذلك ولم يوجه بذلك، لكن يخشى الإنسان على نفسه قياسا على ما حصل في بعض البلاد أن تنتقل العدوى بسبب التجمعات في بيوت الله سبحانه وتعالى، فلا حرج أن لا يصلي في المسجد ويصلي حفاظا على نفسه وروحه في بيته. وإني لا أستغرب استنكار بعض الناس لمثل هذه التوجيهات التي تأتي من قبل بعض الجهات الاختصاصية السلطانية أو من بعض أهل العلم أو من كلام علماء المسلمين. إذا كان المسلم لا يستنكر لأجل عذر المطر وشدة الظلمة وشدة البرد، إذا كان يمشي على السنة ويمشي على النصوص الشرعية فيأخذ برخصة الله فيصلي في بيته حفاظا على نفسه وعلى بدنه، أنه إن خرج من بيته إلى المسجد يصاب بالسقوط لأجل الضحض أو لأجل الطين أو لأجل لفحة البرد أو لأجل مياه الأمطار، أن تصاب هذه الأبدان بأنواع من البلاء بسبب هذا البرد أو بهذا المطر والماء، أو ربما بسبب الظلمة الشديدة الدامسة لا يرى مكانه ولا يرى طريقه، فربما تقع رجله على هامة أو يواجه بسبع أو عدو أو صائل أو ما شابه ذلك، يأخذ بالرخصة ويصلي في بيته. فكذلك إذا كان الوباء منتشرا ويخشى من تجمع الناس في هذه المساجد، أن إذا اجتمعوا انتقلت العدوى إليهم، فما الذي يشكل على الناس وما الذي يستنكر إن صلينا في بيوتنا لأجل هذه العلة ولأجل هذا التوجيه الشرعي قياسا واستحسانا وقياما بالأصل الشرعي في الحفاظ على أرواح المسلمين. فإن الحفاظ على النفس من ضرورات دين الله الإسلام، فينبغي على الناس أن لا يتعاملوا بعاطفة بلا دليل وبحماسة بلا ترشيد وبجهل يوقعون أنفسهم في المهالك. فلا بد من التفطن والتفقه الصحيح في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم الناس بلا علم في دين الله سبحانه وتعالى. اللهم وفق.